الراديو 90-90 هواها مصر. ملفات سرية في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير. تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. محدش فينا ما سمعش عن كلمة الزار أو أرى عنه أو شافه في أفلام أو أي مسلسلات، لكن تفاصيله إيه ونشأته وتاريخه، وهل فعلا الموضوع ده بيحضر فيه جن فعلا؟ الموضوع أنه طلع طلع يعني من يقولون بيقولوا أنه الزار متعلق بالأسياد. هل الزار ليه علاقة بالجن؟ تفصيلا هنعرف. العلاقة إيه هنعرف؟ في ناس جربت برضو هنعرف. هل بيؤثر فعلا إيجابي زي ما بيقولوا أنه هو بيهدي الأعصاب والحاجات اللي بنسمعها الغريبة دي؟ طيب تعالوا نروح للبداية، يعني إيه زار؟ بعض الباحثين قالوا أن كلمة زار جاية من الكلمة العربية زيارة، ولكن بيقصدوا بيها طبعا أنها زيارة من الجن. لكن بعض الباحثين الآخرين قالوا لا، الكلمة أصلها مش عربي وبيرجع للغة الأمهرية، لغة أهل الحبشة، وأصلها كلمة جار ومعناها الروح الشريرة. البعض الآخر بيرجع كلمة زار لأصول تانية ولغة تانية خالص، ولكن دي أكتر التفسيرات شيوعا لأصل كلمة زار. عادة الزار الناس اختلفت على أصله جه منين. ناس بتقولوا أنه جاي أصلا من الحبشة، خصوصا أن الزار بيتعمل هناك وبشكل كبير ومستمر. والبعض الآخر قال ليه أصول فرعوني، لكن اللي الكل اتفق عليه أن الزار ما خرجش عن البلاد المطلة على ساحل البحر الأحمر، وكمان الحبشة الصومال واليمن والحجاز وخلافه، وده لأن كل الرحالة القدماء ذكروا أن هم شافوا الزار بيتعمل في البلاد دي تحديدا أثناء رحلتهم. حلقة الزار بيزعم أو بيقولوا القائمين عليها يعني أو من يعملون فيها بعضهم يعني أنها طرد للروح الشريرة، بتتعمل بشكل أساسي للشفاء من الروح الشريرة من الجن اللي بتصيب المرضى. وبيعتقد أن الزار ممكن يشفي الأمراض النفسية كمان والجسمانية زي الاكتئاب، نفسية زي الاكتئاب وجسمانية زي الصداع. والبعض قال أنه ممكن يتدخل في العقم والتأخر في الزواج، كل ده طبعا تخريف، ولكن احنا بنقول لكم كل اللي تقال. في ثلاث أنواع من الزار أو حفلات الزار. النوع الأول هو الزار الأسبوعي، بيقتصر الاحتفال فيه على إظهار الاحترام والتبجيل للسيد من الأسياد يعني، ومحاولة استرضائه. وده اللي بيحضروا النوع ده من الزار بيكونوا مدمنين ومدمنات الزار، اللي ما بيقدروش يفوتوا أسبوع من غير حضور زار، وبيعتقدوا أنهما مش هيقدروا يعيشوا من غير الحضرة اللي بيحضروها بالشكل الأسبوعي. في حاجة اسمه الحفل الكبير، وده بيتعمل فيه ممارسات الزار من أغاني وتمائم والدق على الدفوف والتمايل على أنغامها وبخور وقرابين وغنى مش مفهوم. والنوع ده من الزار اللي بيتعمل للمريض علشان الأسياد تشفيه ويطردوا الجن منه، ده طبعا حسب اعتقادهم. النوع الثالث هو الحفل الحولي، والحولي يعني سنوي، وده بيتعمل كل سنة في شهر رجب. والكودية، كودية الزار، هنعرفها هي يعني ايه كودية الزار، بتعمل لكل الأسياد اللي هي تعرفهم في الزار ده، بتعملوا ليهم. وفي شهر رمضان تتوقف كل حفلات الزار بكل أنواعها. والزار كمان ليه أنواع تانية، الزار المصري، الزار السوداني، الزار الصعيدي، زار أبو الغيط أو الغيطانية، وكان في نوع كمان اسمه رانجي ولكن اختفى تماما من الزار الموجود. الزار السوداني أهم ما يميزه الطنبورة، وعلشان كده في ناس بيسموه زار الطنبورة. أما الزار الصعيدي فبيكون مقتصر على السيدات، ولكن بعض العازفين من يدقون على الدفوف بيكونوا من الرجالة. زار أبو الغيط فبياخد شكل ديني أكتر، وبيتم فيه مخاطبة الأولية وإنشاد القصائد والابتهالات ليهم، والقائمين على الزار بيكونوا كلهم رجالة. حفلة الزار أو حلقة الزار اللي بتتعمل بتكون عبارة عن صلح مؤقت ما بين الشخص المصاب بالمس أو الغضب من الروح وبينه وبين الجن أو بين الروح اللي الشريرة اللي أصابته. وبيجي الوسيط اللي بيكون غالبا ست، الست الوسيطة بين الشخص اللي بيروح الزار وبين الجن اسمها كودية الزار. الكودية دي معناها الشيخة أو عريفة السكة اللي بتقدر تتواصل وتفتح اللينك يعني زي ما يقولوا كده ما بين المصاب وما بين الجن. بيعملوا طقوس معينة بتعد من الطقوس الوثنية القديمة للجوء للروح أو للأرواح والأسياد، تحديدا مجموعة محددة من الجن بيطلق عليها الأسياد علشان يرفعوا البلاء عن المريض. وهنأكد أن ده باعتقادهم، احنا بنقول كل ما ذكر عن الزار. الكودية الزار بتقول عن نفسها انها بتملك اتصال مباشر مع الاسياد وبتشوفهم وبتقدر تتكلم معاهم، وبتقول انها بتبقى ورثة المهنة لازم من الاهل والام والجدة وخلافه، وبتورثها لبنتها. ليهم مساعدين بيسموهم العرايس، ولو الكودية ما عندهاش بنت تورثها المهنة بتورثها لواحدة من المساعدات او العرايس اللي بيشتغلوا معاها. على فكرة ممكن كودية الزار ما تبقاش ست بس، ممكن يكون راجل. تنصيب الكودية الجديد أو الجديدة ما بيكونش عشوائي، ولكن ليه طقوس ومراسم واحتفال بيسموه احتفال ربط الحزام في الزار. وفي الاحتفال ده لازم الشخص اللي عايز يكون كودية الزار أو لينك أو وسيلة التواصل ما بين الجن وما بين الإنس ليه حاجات معينة لازم يعملها. بيأدي اختبارات معينة وبيغني قصائد لاسترضاء الأسياد، وبعدها تبدأ الأسياد تظهر له في الزار من وجهة نظرهم طبعا، وبعدها الكوديات القدام اللي عندهم خبرة بيتأكدوا أنه كل حاجة ماشية صح، ويحطوا للكودية الجديدة حزام مميز حوالين وسطها، ومن اللحظة دي بيكون هو أو هي بتتسلم المهنة أو الرؤية. الأرواح بتطلب طلبات معينة وقرابين من خلال كودية الزار، بتبدأ من فرخة حمامة وتوصل لخرفان وجمال، وبتحدد كودية الزار معاد الزار وأسرة المريض اللي بتتولى أنها تجيب كل طلبات الزار أو الكودية اللي الأسياد بعتوها ليها. الكودية بيساعدها مجموعة من الأشخاص، خلينا نقول المسميات العروسة لسه قايلين من شوية أو الأودية، ودي بتكون المساعد الأساسي لكودية الزار، وبتكون حافظة صم كل الكلام الغريب والقصائد والتمائم اللي بيستردوا بيها الأرواح والأسياد. وساعات ممكن تقوم بالزار كله، ولكنها ما تقدرش تتواصل أبدا مع أي من الجن بعكس الكودية، وده الاختلاف الوحيد اللي بيقولوه بينها وبين كودية الزار. في حاجة أو في شخص اسمه السانجق أو السانجق، والسانجق بيكون القائم بالاحتفالات في الزار السوداني، وبيكون زيه زي العروسة اللي كنا بنتكلم عليها مساعدة الكودية، وما بيكونش عنده برضو أي قدرة على التواصل مع الجن والأرواح. الدقائين، ودول بيكونوا في الزار المصري، وبتكون مهمتهم الدقة على الآلات الإيقاعية والطبول بعصيان من حديد، على عصيان من حديد علشان الدق لازم يكون قوي جدا لدرجة ان ممكن الدفوف والطبول تتمزق من قوة الدقة عليه. الساتري او الساتري، وده بيعمل على آلة موسيقية أو بتصدر صوت، يعني شكل من أشكال الموسيقى، ولكن أنت تعرفه مكونة من إيه؟ مكونة من حوافر معيز متعلقة ومثبتة على حزام من الجلد السميك، وبيلبس الحزام ده ويبدأ بالتمايل والعزف عليه أو شده بشكل معين علشان يخرج منه إيقاعات معينة غريبة. رجل الطنبورة، وده اللي بيعزف على آلة الطنبورة وبيكون موجود في الزار السوداني. قلنا ان كودية الزار بيكون عندها القدرة حسب رواياتهم على التواصل مع الجن والأسياد، وبتقدر تشوفهم وتتكلم كمان معهم. طب ايه الجن وايه الأسياد؟ في ثقافة الزار بيعتبروا ان الجن هي الروح الشريرة اللي لما بتغضب على الإنسان بتهلكه، وممكن تعاقبه بحاجات كتير، منها مرض، حظ سيء، تأخير جواز، تأخير خلف، او كل ما يجيبوا طفل يموت، او يخلفوا أطفال مشوهة. خلينا برضو كل شوية نؤكد احنا بنتكلم من وجهة نظر ثقافة من كانوا يقومون بعمل الزهر قديما. اما الاسياد فبيعتقد ان التوافق معهم بيكون اسهل من الجن، وانهم سهل جدا يتفقوا معهم وينفذوا طلباتهم لو عملوا طقوس الزهر الصح، وقدم لهم قربان بيطلبوه، بالتالي بيساعدوهم من خلال الزهر انهم يعالجوا الشخص المريض. وفقا لاعتقاداتهم كمان ان من اكتر الحاجات اللي ممكن تسبب غضب الجن واصابة المريض انه يرمي اي حاجة في الضلمة، خصوصا لو حاجة مؤذية زي حجر او حاجة تقيلة، لانهم بيقولوا الجن بيتمثل في الظلام، وان اي حاجة بتترمي في الضلمة بتكون كأنه هو شخصيا بيتضرب بيها، وده بيؤذي الجن وبيؤذي نسله، وبالتالي بينتقم فورا. وزي ما اتكلمنا قبل كده في ملف سابق من ملفات سرية، في حاجات ممكن تعملها من غير قصد وتتسبب في أذية الجن، زي دلق الماء المغلية أو الزيت الساخن في الحمام أو أي شيء ساخن في الحمام ليلا، إذاء الحيوانات ليلا زي الكلاب والقطط، لأن حسب المعتقدات اللي برضو احنا بنتكلم عنها بيكون اللي بتأذيه مش كلب ولا قطة أصلا، ده بتبقى روح من الجن. قتل التعابين من غير طقوس واستئذان لقتلها بيحضر الجن. الصراخ والعياط والزعيق والغنى بصوت عالي في الحمام، وده طبعا بخلاف الناس اللي بتروح لهم برجليهم ويعملوا محاولات تحضير أو حرق، وده طبعا بيؤدي لللبس. الحاجات الأساسية في حلقة الزهر بتكون بخور، دق على الطبول والدفوف، نغمات معينة ثابتة، تمايل، جمل وتمائم مش مفهومة كل معظمها، لكن ممكن تسمع كحاجة زي الله حي، يا شيخ محضر، يا شيخ محضر، اللي عليه العفريت يحضر، وغيرها من الجمل والكلمات اللي صعب انك تفهمها. والمفروض بعدها بتحضر الروح الشريرة وبتتكلم على لسان المريض بصوت غير صوته، ويبدأ الصراخ وعويل، ويبدأ يطلب طلبات معينة بيتسابق كل المشاركين والحاضرين في الزهر لإحضارها، زي ملابس لها ألوان معينة أو ذهب أو ذبيحة، مواصفات خاصة بيتم اعتبارها دي قربان للأسياد. وبعدها بيتم ذبح الذبيحة سواء خروف أو ديك أو فرخة أو حمامة، وبيتحط الدم أو بيتغرق الدم على لبس المريض ووشه، وبيبقى بشكل مفاجئ علشان يتصدم من منظر الدم. البعض بيخليه انه يشرب كمان من الدم ده، وبعدها الدنيا بيحصل حالة صدمة وانهيار، فبتبدأ الدنيا تهدى تماما، وبيقوموا بتوليع الشمع، وبعدها بيقعد الكل يعني بيتم تسوية الذبيحة دي، وبعد كده بيقولوا انه الكل بيبدأ يأكل منها. واحدة من المتمرسات في موضوع الزهر بتقول: بنفضل ندق الطبل ونتمايل وإحنا مولعين كميات كبيرة من البخور لحد ما المريض أو المريضة يسقط على الأرض. في اللحظة دي بتبدأ كدية الزهر شغلها في طرد الروح الشريرة، وبتصرخ بصوت عالي جدا، وبتطلب من الجن والشياطين أن يخرجوا من جسم المريض أو المريضة. واحدة كمان من المتمرسات من كديات الزهر بتقول: الشخص المريض لازم ما يغيرش الهدوم اللي عليها الدم، ويفضل لابسها لمدة من 5 لـ7 أيام، ويفضل الشخص ده معزول في أوضة لوحده، محدش يدخل عليه غير شخص واحد بس يدخله الأكل ويخرج دون أن يتحدث إليه. يجب أن يبقى الشخص اللي قام بعمل الزهر ليه في صمت لمدة أيام متواصلة. بعد ما 5 أو 7 أيام تعدي بيرجع تاني يعيش حياته جدا بمنتهى الهدوء، ولكن ما بيفضل الهدوم لما بيقلعها اللي عليها الدم ما يغسلهاش، وبيفضل محتفظ بيها وكأنها هي الدرع أو الحامي أو الحرز من الإصابة أو من دخول أو ظهور الجن ليه مرة تانية. القائمين على حفلات الزهر وطقوسه بيعتقدوا ان الاسياد بيتقسموا وليهم كمان عائلات، ومن فئتهم المجموعة السودانية، المجموعة الحبشية بيتزعمها من الجن سلطان الحبش واخوانه هوانم الحبشة والست الكبيرة ومن تدعى بالحبوبة وبتعتبر جدة الارواح الحبشية. مجموعة اخرى من الاسياد بتدعى المجموعة الصعيدية وبيتزعمها الصعيدي ابو دنفة، وبيعتقد انه بيظهر على 3 مراحل وليه اخت صعيدية ايضا من الاسياد. المجموعة العربية بيتزعمها شخص يدعى العربي عرب العربان. المجموعة المغربية بيتزعمها سلطان مغربي. المجموعة القبطية والإسلامية منهم السلطان النصراني وسلطان الدير والسلطانة ماري والدرويش وأم الغلام وأم الصبيان. وطبقا لرواية من يقومون بالزهر، في من يدعو بالأسياد البدوية والروح الأثيوبية والصيني وسيدة البحر والست سفينة، وهي نصها ست ونصها سمكة، ده كلامهم، وبتتطلب ان المريضة وهي بتغني لها او بتستدعيها يكون قدامها اناء نحاسي مليان مية لحد نصه وفي بعض الاسماك الحية، وتفضل المريضة تلعب في الاسماك بايدها وهي بتغني، وتنزل شعرها في المية كل شوية الى حين حضور الاسياد. هناك أيضا من يدعى بأبو الروايح، وده بيتطلب تحضيره كمية كبيرة من العطور والبخور المعين، والسيد المداوي وأخت الروح الأثيوبية، ودي بتتطلب وجود الملابس الملونة ذات الألوان زي ما بيقولوا الفقع جدا اللي بتتعمل للعرايس قبل زواجهم. وفي كمان من الأسياد ستي وسيدي، ودول ست وراجل من الجن يحضران سويا. بنؤكد ان احنا بنتتبع تراث مليء بالخرافات، بس بنعرف هم قالوا عنه ايه بالتفصيل. ومن الأسياد كمان بحسب روايات الكوديات واللي بيشتغلوا في موضوع الزار ده على سبيل المثال وليس الحصر، القرينة، وهي الجن اللي بتكون في خصومة شديدة مع الأطفال تحديدا اللي هم حديث الولادة وبتكرههم جدا، وبيبقى الخوف منها إنها تاكلهم، وناس كتير بتربط بينها وبين أم الغلام وأم الصبيان. كمان من الأسياد أبو الجندي، وده بيتطلب إنه يدبح له خروف تحديدا. السيد الناري المتوهج، وده بيطلب ان المريض اللي بيعاني من هلاوس يحضر الزار ويمسك ورقتين ويحرقهم ويفضل ماسكهم لحد ما يتحرقوا تماما. الجمال، وده بيطلب من الشخص المريض انه يفضل يجلد نفسه بالكرباك لحد ما يغمى عليه. الست السودانية من الأسياد بتطلب من الكودية او العروسة انها تلبس ملاية سودانية كبيرة فيها مربعات بيضة وسودة ولها كنار احمر عريض وطاقية مجهولة بالخرز والصدف الملون وعقد وخلخال واساور وسلاسل كتيرة حوالين رقبتها. بيكون مثبت في هذا العقد تمائم معينة وطلاسم ملفوفة في أكياس صغيرة، وبيكون معها عصاية مجهولة بالخرز من كل الجهات. أبو الكرم. أبو الكرم انتشر اسمه في الأوساط الزار قديما المصرية، وهو من يأتي لجلب الإنجاب والزواج لمن تأخرت عن الزواج. وقالوا انه ظهر، يعني ضحايا الهلاوس والحاجات دي، قالوا انه ظهر وكان يتمتع بجسمان قوي جدا طويل عريض الجسد، وبيأتي ومجرد ظهوره بتشوفه اللي جاية تطلب الزهر او تحضر الزهر بتنهار من رؤية عينيه، وبعد كده بعد فوقانها من حالة الانهيار او فقدان الوعي بتفضل تحكي عن ابو الكرم انها شافته لما ظهر. طقوس الزار في مصر. بتتعمل باللهجة المصرية عادي، ولكن في بعض ترانيم وتراتيل بيأدوها للأسياد بتكون بلغات أخرى، لأن الزار في الأول في الآخر ليه لغة خاصة بيه، والقائمين على حفلات الزار بيرفضوا تماما ان هم يفسروا اللغة دي ولا حتى جمل منها، لكن في حاجات اتعرفت وتم تداولها زي جملة بيت الزار ثلاث ادوار، ودي معناها ان الزار او احتفالية الزار بتكون من ثلاث مراحل او ثلاث مستويات، وبيقصدوا بيها يعني ثلاث مستويات زي ما قلنا، او ثلاث يعني تطورات، ثلاث مراحل من التطور للزار الى حين ظهور الاسياد. من الكلمات اللي ظهرت برضو في الزار او سربت يعني كلمة التحجيب اللي جاية من حجاب، ومعناها الحصول على حجاب أو لبس بعض الأحجبة لمن تقوم بالزار. وأخيرا كلمة الحضرة، ومعناها الانتظام الأسبوعي في حضور الزار، والحضرة هنا برضو بيقصد بيها الحضور والتجلي للأسياد، وبيتم استخدام هذه الكلمة كثيرا في الزار الأسبوعي المنتظم. طيب احنا عايزين نروح لتجارب حقيقية كعادتنا في ملفات سرية ونشوف الناس قالت ايه. فتاة من دولة عربية بتقول: لما كان عندي 7 سنين كنت عايشة في بيت جدتي، وفي يوم من البيت كله كان زي ما بيقولوا كده مقلوب، والكل رايح جاي وعملين يحضروا في حاجات. أنا افتكرت أن عمي هيتجوز، لكن الحقيقة أن التحضيرات ما كانتش الفرح، ولكن كانت لحلقة زار. أنا كنت صغيرة وطبعا أمي ما سمحتليش أحضر الاحتفال، لكن أنا اتسحبت وقمت من السرير بالليل وشفت اللي كانوا بيعملوه. جدتي ومعاها ستات تانية عمالين يتطوحوا يمين وشمال وينكشوا في شعرهم، ومنهم اللي بيخبطوا على صدرهم أو بيعضوا في إيديهم، وشفت واحدة من الموجودين كانت بتاكل لحم ني، وبعدها المزيكا وقفت وكل اللي كانوا موجودين شبه فقدوا الوعي تماما مع بعض. ولما فاقوا بعدها بشوية رحت تاني، دخلت جدتي المطبخ وجابت حاجة كده عاملة زي أصاري الزرع، أصرية زرع معمولة من طين أو فخار بس كانت كبيرة قد طبق الغسيل، وكسرت إزازة وحطتها جوال الحاجات المتكسرة من الإزازة، حطتها جواها وبدأت الطبول تعزف، وجدتي دخلت وقفت جوه الطبق وجو على الإزاز المتكسر وبدأت ترقص وتتمايل وعينيها بيضت تماما، ولكنها لم تكن تشعر بأي ألم من الإزاز اللي كانت بتنزف من كتر ما بتدوس عليه وهي بتتمايل مع الطبول. كانت حفلة طبعا. بعد الليلة بحوالي 4 شهور كانت أختي نايمة جنب عمتي، وصحيت على صوت زي صوت زئير أسد، ولما فتحت عينيها بتقسم أنها شافت أكثر من أسد بيتمشوا في البيت ظلالهم وليسوا أشكال الأسود زي ما احنا نعرفها. بعدها بشهر كمان عمي كان راجع البيت متأخر، الكل كان نايم والبيت كان كله ضلمة ما عدا نور بسيط جاي من الشارع. بيقول أنا كنت تعبان ونمت على الكنبة على ظهري، وبعدها بدقايق صحيت لقيت اخت بتتكلم بتقول لقى زوجة اخوه اللي هي عمه اللي هي وام البنت اللي بتحكي بيقول لقيتها واقفه جنبي. قلت لها في ايه، انت مصحيه ايه اللي مصحيكي دلوقتي؟ ما ردتش. سالتها مره واتنين في ايه، بصت لي وما ردتش برضو. وفجاه هجمت عليا وبدات تخنق فيا بمنتهى العنف. بيقول بدات اقرا ايه الكرسي والمعوذتين والفاتحه وكل حاجه حافظها علشان تسيبني، وكنت خلاص شبه بختنق تماما. وبتكمل البنت بطلة القصة بتقول وكانت تبعيات الزار ده وحاجات تانية كمان، ان ابويا فضل يعاني من الجاثوم بشكل متكرر. ابويا كان يصحى من النوم يصرخ ويقول فيما معناه ابعدوا هذا الكائن عني اني اراه من الجحيم. ما كانش بيعدي اسبوع الا ما بيجيله على الاقل مرتين او ثلاثة لوالدي الجاثوم ويراه بعينيه. لكن هي اللي بتحكي بتقول أنا حكايتي ما بدأتش غير لما بقى عندي 19 سنة، بقيت بحس إن في حد نايم ورايا وأنا نايمة، وساعات بحس بإيد بتحسس على شعري وبصحى على الملمس الإيد على راسي، وكنت بحس بنفس حد نايم ورايا. وفي مرة قلقت لكن الدنيا كانت ضلمة وما فتحتش عينيا، حسيت بنفس حد بينفخ في وشي. بتقول حسيت بشلل وما قدرتش حتى فتح عينيا. بدأت أقرأ قرآن وأدعي إن ربنا يصرفه عني، لأني كنت متأكدة إن في حد نايم قدامي في السرير وفي مرة تانية ورايا. بتقول بالوقت الموضوع يعني بعد قرايتها القرآن ودعائها شوية، بتقول اختفى الشخص أو الإحساس اللي كانت حساه راح تماما. صحت تجري على أختها وبدأت تحكي اللي حصل وانهارت. فأختها قالت لها أنصحك بالصلاة والأفكار، وفعلا لما انتظمت في الصلاة كل ده اختفى، لكني للأسف زي أي إنسان بتقطع في صلاتي إلا من رحم الله. قطعت الصلاة للأسف وكل حاجة رجعت تاني زي ما كانت. وفي يوم كنت خلاص دخل أنام، شفت حاجة زي ظل أسود، أول ما شفته بيجري ودخل تحت الغطاء اللي أنا المفروض أتغطى بيه. واللي أكد لي إن في حاجة فعلا تحت الغطاء إن الغطاء بقى برز عن السرير وكأن في شخص فعلا نايم تحته. تقول فضلت أصرخ بشكل هستيري لدرجة إن أنا عملت حاجة لا إرادية، رحت على الحيطة وبدأت أضرب دماغي علشان أفوق. المرة الأولانية عملت كده ولكن حسيت إن في حد مسك راسي وفضل يخبط راسي في الحيطة وأنا مش عارفة أسيطر على نفسي، وخلاص استسلمت تماما ليه وبدأ الشخص اللي ماسك راسي ده يخبطها في الحيطة لحد ما فقدت الوعي تماما. أختي دخلت على يعني عرفت بعدها أن أختي دخلت في هذا المشهد وقالت أنها اتصدمت ومعرفتش تعمل حاجة، لكنها بتقسم أنها حست أن أنا كنت بتشال من على الأرض ودماغي تتخبط في الحيط ومش أنا اللي كنت بعمل ده. أنا متأكدة أن كل اللي احنا فيه ده بسبب اللي جدتي كانت بتعمله. جدتي كانت كودية زار، وده اللي عرفته وتأكدت منه بعد كده، وفسر لي كل اللي شفته وانا صغيرة. انا متأكدة ان كل اللي بيحصل لنا ولا زال بيحصل لنا سببه اللي كانت جدتي بتعمله، وكانت بتستمتع بحلقات الزار وكان بيحصل فيها اشياء غريبة جدا واشياء تغضب ربنا سبحانه وتعالى. ويكفينا بس الاعتقاد بوجود الجن هو ده او حضور الجن في هذه الجلسة، هو ده اقصى شر ممكن يحصل فيما بعد. هنروح لقصة تانية. سيدة تبلغ من العمر 60 عام بتحكي وبتقول لما عرفت خبر وفاة أختي كنت في الحمام، وأول ما سمعت الخبر صرخت صرخة عالية جدا وفضلت أصوت بشكل هستيري وأنا في الحمام، ومن ساعتها وأنا عيانة بمرض شديد جدا. بدأ المرض إزاي وأنا بصرخ في الحمام؟ شفت أختي في المرآة. صدمتي في رؤية وشها في المراية خلتني أسقط فقد الوعي. ومن وقتها وأنا عيانة بمرض شديد، وبعض الناس من الجيران وقرايبي بعد ما دخنا على الأطباء نصحوني بالزار، وفعلا سمعت كلامهم ورحت للحاجة أم جوهرة اللي قالت لي أنت ملبوسة في جن لبسك، ولي طلبات وطلباته خلخال فضة وقلب معمول من العقيق الأحمر أو العقيق الأحمر زي ما بتتقال بالعمية. وبالفعل جبت لها الحاجات المطلوبة وتحدد معاد للزار وتعمل. جابت طبق نحاس عميق كده في مية ساقعة، بقت كل شوية تغطس في راسي، وكنت بقولها ليه قالت لي طلبات سفينة البحر العوامة. ولما حاولت أسأل إيه بترد عليا أن دي واحدة من الأسياد ومرغيش كتير، ودق لي الزار اليوم ده وعدى اليوم وحسيت فعلا بتحسن. لكن بعد فترة بسيطة رجعت لي نفس الحالة ونفس المرض تاني، رجعت لأم جوهرة فقالت لي المرة دي سلطان الجن الأحمر هو اللي لبسك ولازم يدقلك زار تاني. وبالفعل اتعمل لي زار تاني وطلبوا مني يومها لازم ألبس أحمر، وبعدها كمان حسيت بتحسن. يومين ونفس الحالة رجعت تالت، وكالعادة رجعت لأم جوهرة قالت لي الموضوع بيكبر ودلوقتي بقى عليك عفريت من السودان. الموضوع كان كوميدي ومهزلة، ولكني كنت منساقة وراه بجهل، ومن يومها بقيت مش بفوت أسبوع من غير ما أحضر الزار، بحضر لحد دلوقتي وأنا عارفة أن أنا بيتنصب عليا. بعض الناس بتربط بين حلقات الزار وجلسات تحضير الأرواح، وبيقولوا أن الموضوع ما بيختلفش كتير عنها، لأنها في الحالتين طريقة لجذب أرواح أو الجن بشكل فردي أو مجاميع بشكل يدعى باسم الأسياد. والتجربة اللي هنحكيها دلوقتي أعتقد أنها تربط بين الاثنين. التجربة بيحكيها طالب عربي سافر يدرس في بريطانيا، وعلشان هناك كل مظاهر الحياة بتنعدم تماما بعد الساعة 7 بالليل طبقا لروايته، قرر انه يشترك في بعض الأنشطة المختلفة اللي يشغل بيها وقته وخصوصا ليلا. ومن الأنشطة دي اشترك في درس لتعليم العزف والقرع على الطبول الأفريقية كل أسبوع لمدة ساعتين. العزف في العادة بيكون جماعي وبتترص الطبول بشكل دائري وبيولعوا بخور كتير وشمع، وبيبدأ المكان بيكون مكان مظلم تماما إلا من أضواء الشموع، ويبدأ الكل في العزف كل واحد حسب دوره. بيقول كنت مستمتع بالدروس دي، لكن في يوم حصل حاجة غريبة غيرت نظرتي تماما لهذا الدرس. في يوم من الأيام وتحديدا في نوفمبر 2009، المشرف على الدروس اللي كنت باخدها في القرع والطبول الأفريقية أو المشرفة قررت تزود مدة العزف ويبقى 3 ساعات بدل من ساعتين، يعني نعزف من 7 لحد 10 بالليل. وقالت الفترة دي بتكون يعني شبه احترافية أكتر، والعزف كان صعب مش سهل، لكن في الآخر بدأنا نتقن اللحن المطلوب وطريقة الطرق والقرع المطلوبة مننا، وبدأ الإيقاع يظهر بشكل أكثر احترافي وزادت قوته أكتر وأكتر مرة عن التانية. كل ده طبعا في وسط ظلام دامس في معاد أضواء الشموع. بدأنا نعزف، وبعد نص ساعة من العزف المتواصل بدأت أسمع أصوات غريبة. في الأول افتكرت إن الصوت جاي من برا، فبصيت من الشباك لكن ما لقيتش أي حاجة برا ممكن تعمل أي صوت. كملت عزف لكن الصوت فضل موجود وبدأ يزيد ويوضح أكتر من الأول. كان صوت زي صوت صراخ، وفي بعض الأصوات زي خربشة على الحيطان، وكان في صوت صرخات مكتومة وصوت سيدة بتتعذب ولكن صوتها كان أجش، وبدأ يزيد أكتر لحد ما تحولت لصوت وحش بيصرخ تماما بغضب شديد. وقفت العزف وفضلت أحاول أبص حواليا أشوف اللي حواليا فاهمين إيه اللي بيحصل ولا لا. استعذت بالله من الشيطان وقلت أكيد بيتهيألي. بعد 5 دقايق كان معاد البريك أو الفاصل، وبدأ الكل يقول اللي هيروح واللي هيكمل، وأنا قلت أنا هروح ومش هكمل، وتفاجأت إن في أكتر من حد طلبوا ده كمان. ما تكسفتش، رحت لزميلة من اللي كانت جنبي قلت لها سمعتي حاجة؟ قالت لي حاجة يعني إيه؟ قلت لها سمعتي حاجة غريبة وإحنا في الدرس؟ قالت أنا سمعت صوت غريب وحسيت إن في حد داخل علينا من الباب، وشفت حد واقف وراك. لما بيقول لها مين اللي شفتيه واقف وراي، قالت ما قدرتش استوضح ملامحه لاني كنت خايفة جدا، لكني حسيت وشفت شخص واقف وراك. رعبني كلامها وخوفني فكرة وجود حد ورايا، واحنا بنتكلم في بنت تانية من اللي بيدرسوا معانا تدخلت في الحوار وجات بسرعة وقالت انتوا بتتكلموا عن اصوات غريبة؟ قلنا اه. قالت يعني مش انا الوحدي اللي سمعتها، انا افتكرت ان انا مجنونة، انا سمعت صوت اطفال صغيرة بتعيط، وسمعت صوت ست غليظ وصوتها غاضب جدا. معنى كده ان كل اللي كانوا موجودين غيري حسوا باللي انا حسيت بيه. رحت للمشرفة بتاعت الكورس أو الدرس في الطبول وحكيت لها كل اللي حصل. فاجئت بيها بتقول أخيرا. استغربت وقلت لها أخيرا إيه؟ قالت الظاهرة دي ممكن معناها اللي أنا درساه إن بتكون الأرواح حابة تشاركنا الجلسة، وده شيء نادر الحدوث وما بيحصلش كتير. أنا مبسوطة وحاسة إن إحنا من القلائل اللي حصل معهم كده وعشنا التجربة بالفعل. أنا ما عشتش التجربة قبل كده لكني قريت عنها وواضح إني هعيشها بسببكم. قلت لها بس كل اللي سمعناه ما كانش صوت ناس عايزة تشاركنا طبول، ده صوت ناس بتصرخ وبتعيط وناس غاضبة، يعني الأرواح اللي حضرت اللي حضرتك بتكلمي عنها ما كانتش مبسوطة. سكتت شوية ولاحظت إنها اتضايقت وانزعجت من كلامي. خدت بعضي وبعدها ومشيت، وبدأت أدور بعد ما روحت البيت عن أسباب اللي حصل، ولقيت تفسير بيربط بين اللي حصل وبين استدعاء الأرواح عن طريق حلقات الزار، ولقيت مواقع بتتكلم عن أن السكان الأصليين في أمريكا الشمالية كانوا بيعملوا جلسات قرع طبول لساعات طويلة، وكانوا بعدها بيسمعوا أصوات حيوانات بتعوي وأصوات لصرخات وأصوات لناس أصوات كأنها تعذب ومجهولة المصدر، وأصوات لا يحتملها إنس أو جن من أصوات معذبين. وبيؤكد لا يوجد أحد من الجنس البشري بالكامل يمكنه تحمل هذه الأصوات. قررت مرجعش تاني أبدا للمكان ده علشان ما دخلش نفسي بحاجات أنا ما أقدرش أتخلص منها بعد كده، وأفتح على نفسي باب ما عرفش أفتحه، لكن من الواضح إن الباب كان بالفعل اتفتح. فضلت مدة طول ما أنا نايم أسمع قرع على الطبول اللي كنا بنعمله في الدروس، وأصحى ألاقي القرع لسه مستمر والدق مستمر ويبدأ يختفي واحدة ورا التانية. طيب حالة تانية في مصر؟ واحد على قد حاله سمع ان في تحت البيوت كنوز، فقال انا تحت بيتي في كنز، فقرر انه يحفر، وفعلا فضل يحفر يحفر لكنه ما لقاش اي كنز ولا حاجه. فنصحوه اعمل جلسه زار لان الكنز موجود تحت البيت، الجن مخبيه عنك ومش هتقدر تشوفه ولا توصله غير لما تعمل زار، علشان تقدر يجي الجن الطيب او الاسياد يساعدوك في النزول تحت الارض والحصول على الكنز. وبالفعل عمل زار ووفر طلبات الأسياد اللي اتقالت له من الكوديا من قرابين وبخور وغيره وغيره من طلبات وفلوس كمان. دفع كل اللي حلته علشان يجيب الطلبات وعمل الزار فعلا، ولكن ما ظهرلوش أي كنوز زي ما كان معتقد، وكل اللي حصل إنه خسر القرشين اللي كان محوشهم في فكرة الحفر وفكرة شراء طلبات الزار. وكانت حجة الكوديا بتاعت الزار ان كل اللي جابه ما كانش كفاية ولازم يقدم قرابين اكتر علشان الاسياد يرضوا عنه ويوروا له الكنز اللي مستخبي تحت بيته. لكن بيقول ان كوابيسي كلها كانت ان الحفرة دي بتتحفر وانا اللي بتدفن فيها. وبدأت أشوف أشكال سوداء بتتنقل في البيت في غير منامي وأنا صاحي، والمكان اللي كنت بحاول أحفر فيه كان فيه دايما بسمع صوت حفر مستمر فيه ليل ونهار. من وجهة نظر الدينية الزار بالشكل اللي احنا حكينا عنه حرام. في كل الأديان بيعد شرك وكفر وتقرب من الشياطين، وانتشاره قديما هو جهل أكثر منه أي شيء تاني، واقتناع كل اللي كانوا بيأدوه بيه هو نوع من الإيحاء. جدية الزار أو القائمة على الزار بتعالج بالإيحاء. الأطباء النفسيين بعضهم قال إن قرع الطبول هو نوع من أنواع العلاج، زي الناس اللي بتروح مدن الملاهي وتصرخ علشان تخرج كل الطاقات السلبية اللي عندها، وبتخرج حاسة إنها في حالة صفاء ذهني كامل. فبرضو القرع على الطبول هو أشبه بذلك. الزار اتعمل كتير في أفلام وفي فرق بتقدم الزار، ولكن بشكله الفني، شكل من الفولكلور، بعيدا عن التخاريف اللي اتعملت زمان في موضوع الزار، زي مثلا فرقة مظاهر قدمت الزار بشكله الفولكلوري الفني وغيرها، ولكنهم طبعا ما بيقوموش بالطقوس الغريبة اللي كانت بتتعمل زمان. هو مجرد دق على الدفوف وتمايل على أنغامها وغناء لبعض الأغاني الشهيرة جدا. ومن أشهر الأفلام اللي اتكلمت عن الزار كان في فيلم دقة زار، بطولة الفنان فريد شوقي والفنانة سهير البابلي والفنان عزة العريلي. فيلم الإنس والجن كان فيه مشهد كامل للفنانة يسرى وهي في زار علشان تتخلص من الجن اللي كان بيجسد دوره الفنان عادل إمام. فعملت زار والزار كان المفروض الهدف منه تخلصها من الجن، ووصل الأمر إن هما دخلوها قبر علشان برضو الجن يخافوا يهرب. كوديات الزار اللي بيشتغلوا في الزار شايفين ان الافلام والاعمال الفنية اللي اتقدمت عن الزار شوهت صورتهم واتهمتهم بالدجل والشعوذة، بغض النظر ان ده حقيقي او غير حقيقي، لكن الافلام والاعمال الفنية اللي بتعالج هذه الظاهرة قدمت كودية الزار او القائمين على الزار بانها اعمال نصب واحتيال في الاخر، وان مفيش حاجة اسمها تجلي او ظهور لاسياد او لجن في الزار. بنؤكد أن الطب النفسي بيؤكد أن هذا كله يندرج تحت بند الإيحاء. دكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي في جامعة عين شمس عمل دراسة نفسية عن الزار اتنشرت سنة 1968، وأثناء تجهيزه للدراسة جمع كل الأغاني والطبول والإيقاعات اللي بتتعزف في الزار وعرضها في أحد المؤتمرات الأوروبية. وكانت المفاجأة، كل الحاضرين انبهروا جدا وقالوا سببت لنا راحة نفسية كبيرة، وده برضو بسبب شكل الإيحاء. والحاجة التانية فكرة الطبول والقرع والدوشة بتاعتها بتعمل حالة من التخدير للأعصاب وللمخ من كثرة الدوشة. دكتور أحمد عكاشة قال معظم اللي بيلجأوا للزار بيكونوا في الأساس بيعانوا من مرض نفسي، لكنهم بيعبروا عنها من خلال بعض الألام زي ألام المفاصل وتنميل الجسم والصداع. وبيقول إن الزار عادة بيبدأ بهز الرأس بحركة معينة بيسموها بيفقروا، اللي احنا بنقولها بيفقر، مع دقات الطبول والغنى والتمايل الشديد. ومع الاستمرار في أداء الحركات بيبدأ المخ يدخل في حالة اللاوعي، وفي الوقت ده الشخص بيتقبل أي كلام أو نصيحة بتتقله وبيبقى شبه منوم مغناطيسيا. دراسات نفسية كتير أكدت أن الزار هو شكل من التنويم المغناطيسي اللي بيستسلم بعده من تقوم بالزار لأي طلبات تطلب منها. في بعض القضايا أثيرت حول الزار أن من زمان الحقيقة أن كان الزار بيستغل استغلال سيء في التعرض للسيدات، وقالوا أن الكودية بتقدر تقنع الست المصابة بسبب التنويم المغناطيسي أنها كده خلاص خفت وأنها شالت من عليها الجن اللي كان لابسها، وممكن وقتها تدخل لها أي معلومات أو أوامر للمخ الست هتنفذها فورا. إزاي وصلوا لهذه المرحلة من السيطرة أو التفكير في التنويم المغناطيسي؟ هو الألفاظ اللي متغيرة، لكن هي سيطرة، ولكن الطب أطلق عليها تنويم مغناطيسي، ولكن هم ليهم من القدرة والسيطرة باع طويل جدا بيقدروا يسيطروا به على ضحاياهم. تقدر تقنع الست المصابة أنها شالت من عليها الجن اللي كان لابسها، وبعدها زي ما قلنا ممكن تدخل لها أي معلومات هي عايزها تبقى ثابتة وتؤكدها في عقل من يقوم بالزار. الطب النفسي بيقول تأثير الزار هو تأثير وهمي مؤقت. بعد التفسيرات كمان من الخبراء الطب النفسي بتقول المجهود الزايد في المخ من أثر التمايل وأصوات الطبول العالية والغنى بيعمل على ارتفاع هرمون السعادة في المخ، وعلشان كده لما الشخص بيفوق بيحس ان حالته المزاجية أفضل وانه أهدى كتير جدا وانه في حالة من السعادة والاسترخاء، وده ممكن الإنسان يحصل عليه بسهولة من خلال ممارسة الرياضة، وخصوصا الرياضة اللي بتساعد على التخلص من الاكتئاب اللي هي فيها عنف جسدي شوية أو مجهود بدني كبير وبتخلصك من الاكتئاب والقلق والتوتر. فما الزار اللي هو في النهاية هو شكل من الرياضة اللي تم استغلاله بشكل محرف إنه يصل ربط هذه الرياضة والتمايل بوجود الجن والعفاريت. النهاردة في ملفنا في ملفات سرية جبنا كل اللي نقدر عليه فيما يتعلق بالزار، حاولنا ندخل العالم بتاعه ونعرف عنه أكتر، بيتعمل إزاي ومين اللي بيعمله، رأي الطب فيه، رأي الدين فيه، وفي النهاية هو باب من الأبواب المقفولة بيننا وبين عالم تاني لو هو فعلا بيتطرق لعالم تاني. اختراقه والبحث فيه مش شيء يعني محبب، لأنه أكثر ما يغلب عليه هو الخديعة والكذب والإيحاءات، حتى لو بيتعمل صح بكل طقوسه احذر، لأنه بيفتح باب ما بيتقفلش سهل. ملفنا الليلة عن الزهر خلص، لكن أكيد في ملفات جاية كتير عن حاجات وظواهر بتحصل حوالينا محتاجين أن احنا نعرفها أكتر. نؤكد أن وجهة النظر الدينية في الزهر بشكله اللي تكلمنا عنه حرام، شرك، كفر، تقرب للشياطين. أما الزهر بشكله الفني المنتشر حاليا في الحفلات هو شكل من أشكال الرياضة والفلكلور الموسيقي ليس غير. شكرا لحسن المتابعة. بكرة كلام معلمين يعود من جديد، كلام معلمين الخميس على الراديو 90 90 مصرية. تصبحوا على خير.